قلت سمعتكم في حديثكم ان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بدعه، فما تقول في الادله التي استشهد بها من يقيمون الموالد من الكتاب والسنه والاثار والاستنتاجات العقليه؟ كل ما ذكروه لا حجه له فيه، بل هو حجه عليهم. وقد ذكر كتب في هذا محمد علوي المالكي المعروف كتابا صغيرا جمع فيه فوق العشرين، زعم انها ادله، وهي كلها تدل على عكس ما قال، كلها تلبيس وعدم ايضاح للحق، ولكن الهوى يعمي ويصمي. هي حجه عليه ذلك، وعلى مقتضى ادلته ان كل اجتماع يكون فيه تعظيم للنبي او للانبياء يكون جائز. فعلى هذا، على قوله ما سرد من ادلته، ان جميع الايام والليالي لو جعلت اعيادا للانبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم يقرا فيها ويقرا فيها موالدهم لكان ذلك من ذكرهم ومن تعظيمهم ومن الصلاة عليهم. فمعناها تكون الأيام والليالي كلها أعياد، وهذا كله باطل ولا حجة لي، لا من الله في أول أمره ولا في آخر. وجميع كتيبه الذي ذكر كلها حجة عليه، وقال أوضح الذي ردوا عليه ذلك وبينوا بطلان ما قال، ونسأل الله له الهداية. فقد لبس عليه ولبس على أمثاله من الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالهداية ويرده من الصواب. ولو كان خيرا هذا سبقنا إليه خير القرون رضي الله عنهم، يعني نحن اعلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن اعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نهدى لشيء افضل مما اهتدوا اليه، فيكون زمانه محروما من هذا الخير، ونحن اهتدينا اليه، هذا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه في مكان الحق منصوره. فهم كانوا على الحق في القرن الاول والثاني والثالث، كانوا على الحق بلا ريب، وليس عندهم مولد، فكانوا حرموا من هذا الخير، وحرموا هذا الفضل، وحصل عليه من بعدهم من هو أجهل وأقل فضلا منهم، وحرم فضله الأولون السابقون والأخيار، وفز به المتأخرون، أو الأول جهلوه وصار متأخر أعلم منهم، هذا أيضا محال. فمن زعم أن الآخر أعلم من الأولين فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية.